إيمان الإسلام فرغ إخوانكم هنا من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الدكتور فرج اللاشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.